إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، الحديث موصول في أول حديث صدر به الإمام البخاري رحمه الله صحيحه، وهو حديث عمر رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، كما في النسخة التي قرأناها كما هو موجود، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقف بنا الحديث عند هذا الموضع، وكما هو معلوم من نص الحديث ليس في رواية البخاري لهذا الحديث في هذا الموضع، وهو أول حديث في الصحيح، قوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. هذه العبارة ليست موجودة في نص الحديث في هذا الموضع، مع أن البخاري روى الحديث في مواضع كثيرة كاملا وتاما، وأقرب موضع سيأتينا إن شاء الله في كتاب الإيمان، باب الأعمال بالإيمان والحسبة والنية. وأيضا شيخ البخاري وهو الإمام الحافظ عبد الله بن الزبير الحميدي روى الحديث في مسنده، ونبهتكم إلى أن مسند الحميدي موجود مطبوع، روى الحديث أيضا تاما كاملا كما هو معلوم. ولذلك ثار عند العلماء وعند الشراح إشكال، فالخطابي أبو سليمان حمد بن سليمان الخطابي في شرحه للبخاري المسمى إعلام السنن، وهو من أوائل شروح صحيح البخاري، قال بأنه ربما وقع في نسخة الصحيح خرم، أسقط هذا الخرم أو ذهب بسببه هذه العبارة التي هي من أصل متن الحديث، وجوز بعضهم كابن العربي الشارح الإمام أبو بكر بن العربي في شرحه على الترمذي، جوز أن يكون البخاري أسقط هذه العبارة عمدا من متن الحديث. والذي حرره الشهاب بن حجر الحافظ عليه رحمة الله أنه لا يوجد خرم ولا يوجد إسقاط، وإنما هو من باب الاختصار، فإنه علم من عادة الإمام البخاري أنه يختصر الحديث، ولكن العادة جرت أن الاختصار يتم إما من أول الحديث أو من آخره بحسب الحاجة. أما في هذا الموضع فقد كان الاختصار من أثناء الحديث في وسطه، ويتعتبر حالة نادرة في الاختصار، وسببت في ذلك إشكالا، فجوز بعضهم أن تكون النسخة مخرومة، وجوز الفريق الآخر أن البخاري أسقطها تعمدا، والبخاري لا يسقط شيئا من متن الحديث تعمدا، وإنما يختصر، والاختصار قد تفرضه حاجة الاستنباط وحاجة الاستدلال، وهذا حررناه في أول درس من دروسنا هذه. الهجرة مصدر هاجر يهاجر هجرة، فعلها الماضي لابد يكون رباعي، هاجر لنفرق بينه وبين الهجر، بين الهجرة والهجر. الهجر مصدر الفعل الثلاثي هجر، يهجر هجرا. أما الهجرة فهي مصدر للفعل الرباعي هاجر، يهاجر هجرة. وأصل معنى الهجر هو الترك والانتقال، ولا بد أن يلحظ فيه أمرين اثنين: متروك مهجور، ومطلوب مهاجر إليه. هذا المعنى لا بد، يعني لا بد في معنى الهجرة والهجر من أمر ترك وانتقل عنه إلى أمر طلب ورغب فيه وهوجر إليه. فإذا تحقق الطرفان، طرف الترك نسميه طرف السلب، وطرف الابتغاء والانتقال والطلب طرف الإيجاب، يأتي معنى هجر وهاجر. فالهاجر لا بد أنه ترك شيئا لشيء آخر، والمهاجر لا بد أنه ترك شيئا أيضا لشيء آخر. فالهجرة الشرعية هي انتقال وترك من شيء إلى شيء، ترك لشيء لطلب غيره، وانتقال من مكان لمكان غيره، وهي على أنواع. الهجرة الشرعية على أنواع. أفضلها أنواع الهجرة الشرعية وأكملها وأجلها وكل ما بعدها تبع لها ومفرع عليها، وهي واجبة وجوبا عينيا على كل أحد: الهجرة إلى الله رب العالمين جل وعلا. يجب على كل مسلم أن يهاجر إلى الله، بل يجب على كل مكلف من الإنس والجن أن يهاجر إلى الله. فإذا قلنا الهجرة إلى الله واجبة وجوبا عينيا، يهجر ماذا ويترك ماذا في طلب ماذا؟ لا بد لكل إنسان، وهذا واجب عليه كحق لخالقه، أن يهجر جميع الآلهة وجميع المعبودات وجميع ما اتخذ ربا أو إلها من دون الله. كل ما سوى الله يجب هجره وترك عبادته وعدم قبولها، بل عدم تجويزها وتسويغها. إلى أين التوجه وإلى أين الهجرة؟ يتوجه المسلم ويهاجر إلى الله جل وعلا. ووجه الهجرة أو مناطها هو التعبد والتأله، فلا يجوز في حق كل مكلف أن يعبد ويأله إلا الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فالهجرة إلى الله بتوحيده وعبادته وتألهه واجب عيني على كل أحد. وعلى ضوئها انقسم الناس إلى فريقين: مؤمنين مهاجرين إلى الله تعبدا وذلا ورغبة ورهبة فهم السعداء أهل الجنة، وكافرين ومشركين هاجروا هجرة عكسية فعلا، تركوا الإله الحق والمعبود الصدق وهو الله، وذهبوا يتخذون لهم من دونه آلهة شتى لا تضرهم ولا تنفعهم ولا تملك لهم شيئا. هذه هجرة عكسية ضد المقصود. فهؤلاء هم الأشقياء أهل النار الذين لا مخرج لهم ولا مناص لهم عنها. النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. والهجرة الثانية، النوع الثاني، هي الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيمان به نبيا رسولا خاتما لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، واتخاذه وحده قدوة وأسوة، وتحليل ما أحله، تحريم ما حرمه، وأن لا يعبد الله جل وعلا، أن لا يعبد الله جل وعلا إلا بما شرع نبيه. هذه هجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان به واتباعه واعتقاد ختم النبوة به، وأن عبادة الله لا تكون إلا بهديه وشرعه وسنته. هاتان الهجرتان واجبتان على كل أحد من المكلفين من الإنس والجن. ومن لم يهاجر هاتين الهجرتين اللتان هما مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، وهذه الهجرة إلى الله، وبمقتضى شهادة أن محمدا رسول الله وهذه هي الهجرة إلى رسول الله، من لم يشهد هذين الشهادتين ولم يهاجر تلك الهجرتين فهو من الأشقياء أهل النار، ومن شهد الشهادتين وهاجر الهجرتين فقد طرق باب السعادتين وولج دار الحسنيين في الآخرة والأولى، وهو المعنى الذي شرحه وفصله بتوسع كبير الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الذي من عنوانه تفهم فحواه ومحتواه، وهو كتابه المسمى طريق الهجرتين وباب السعادتين. الهجرتان هجرة إلى الله بعبادته وحده لا شريك له، ما طريق ذلك؟ وهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان به واتباعه واتخاذه أسوة، ما طريق ذلك؟ فمن طرق طريق الهجرتين أو سلك طريق الهجرتين طرق باب السعادتين، السعادة في العاجلة والسعادة في الآجلة، السعادة في الحياة الدنيا والسعادة في الحياة الآخرة. والهجرة الثالثة والنوع الثالث من الهجرة هي ما ضمن معنى انتقال من مكان إلى مكان، وقسموها قسمين. القسم الأول الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن، إذا كان المسلم لم يأمن على دينه أو نفسه أو ماله أو عرضه بأرض، فعليه أن يطلب له أرضا يأمن فيها على هذه الأمور الأربع، أولها وأجلها دينه، ثم دمه وماله وعرضه. فحيثما تعرضت هذه الأمور الأربعة وأجلها الدين للخوف واحتمال التفويت بما يسلط على المؤمنين في أرض ما من الأرض من عذاب أو مضايقة أو تشديد أو تخويف، فعليهم كناحية مخرجية لهم ليأمنوا على دينهم أولا ثم أموالهم ودمائهم وأعراضهم، أن يطلبوا لهم أرضا يأمنون فيها. ولذلك ما عذر الله جل وعلا من زعموا أنهم كانوا من المستضعفين في مكة في أيام دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ما عذرهم لأن الاستضعاف ما تحقق فيهم كما ينبغي، وكان بإمكانهم الخروج من الدار التي خوفوا فيها والدار التي أوذوا فيها والدار التي لم يأمنوا على دينهم وأموالهم وأعراضهم فيها إلى أخرى يمكن أن يأمنوا فيها على دينهم وأموالهم وأعراضهم وأنفسهم. ولذلك يقول جل وعلا في سورة النساء الذي توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، فادعوا أنهم كانوا مستضعفين، وهذا الاستضعاف أدى بهم ربما إلى أن يفقدوا دينهم أو شيئا منه أو كثيرا منه بدعوى أنهم مستضعفين مخوفين مؤذون، ولكن هذا العذر ما قبل لهم لإمكان أن يتركوا ويهجروا ويخرجوا من الدار التي خوفوا فيها إلى الدار التي يمكن أن يأمنوا فيها، ما ضاق عليهم السبيل بعد. قالوا ألم تكن أرض، جواب الملائكة لهم، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، ولم يحدد دارا معينة لأن المقصود طلب الأمن على النفس والدين والعرض والمال، فحيثما وجد فهذا هو المهاجر على نص الآية فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. واستثنى الله من هؤلاء الذين تحقق فيهم فعلا الضيق بحيث أنهم لم يستطيعوا أن يطلبوا لهم مكانا آخر، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وذلك اشترط العلماء لجواز الهجرة من دار الخوف والرهب وعدم الأمن إلى دار الأمن اشترطوا شروطا. الشرط الأول أن يتحقق الخوف وتتحقق الفتنة ويتحقق الأذى ليس بمجرد الظنون أو بالاحتمالات والتوقعات. ما تبنى الأحكام الشرعية على الظنون والاحتمالات والتوقعات، أن يتحقق ذلك فعلا ويقع الخوف وعدم الأمن على الدين أولا، ثم على ما لا تقوم الحياة إلا به من النفس والعرض والمال بالنسبة للمؤمنين والمسلمين. فإذا تحقق الخوف فعلا وضاق السبيل عليهم أن يأمنوا على هذه الأمور الأربع وجب عليهم النقلة حتى لا يفتنوا في دينهم ولا يعرضوا أنفسهم إلى ما لا قبل لهم به من الأذى، الذي ربما مع كثرة التخويف يؤثر ذلك سلبا على دينهم كما هو معلوم معروف. فإذا تحقق مقتضى الخوف بهذه الطريقة وجب عليهم الهجرة والترك. إلى أين؟ إلى حيثما يأمنوا على دينهم فيعبدوا الله بدون ضغوط عليهم وبدون يعني تخويف وبدون فتنة يفتنوا بها عن دينهم، ويأمنون بعد ذلك على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم. وهذا ما وقع أياما الصحابة رضي الله عنهم لما أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة الأولى إلى أرض الحبشة، هذا قبل الهجرة الثانية إلى المدينة، لما اشتد أذى المشركين على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على أنواع، منهم من هو شريف في قومه أثير عندهم فامتنع من الأذية بحسب يعني عشيرته كالصديق أبي بكر، كان شريفا في بني تيم وكعمر وعثمان وأمثالهم. ومنهم من كان يعني صاحب شكيمة وصاحب قوة بحيث يستطيع أن يمنع نفسه كحمزة مثلا ومن على شاكلته. ومنهم البقية المستضعفين الذين لا خطر لهم في قبائلهم، فقبائلهم أهملتهم ولا تدخلت حتى بمقتضى العنصر القبلي والعصبية القبلية لحمايتهم من أذى وطغيان المشركين، وليس عندهم من القوة والمكنة والشوكة ما يدفعون عن أنفسهم، والضغط شديد والتخويف متتابع وتعذيب وفتنة عليهم ربما تحت الضغط، يؤثر ذلك على إيمانهم وعلى إخلاصهم وعلى وربما حتى يرتد بعضهم، وقد حصل لبعض من فتن في مكة. فكان المخرج من هذا الحال أن أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم اذهبوا إلى أرض يقال لها أرض الحبشة. ليش اختار أرض الحبشة من غيرها، مع أن أرض الحبشة أرض يعني باعتبار سكانها على ملة النصارى، وهم باعتبار الشرع الإسلامي أيضا في يشملهم اسم الكفار أليس كذلك، وإن كان النصارى نوعا ما أحسن حالا باعتبار سابقة كتابهم من الوثنيين، لكن اختيار الحبشة لا لأجل أنهم أهل الكتاب ولا لأجل اعتبارات شرعية دينية بقدر ما أنها دار أمن، فإن فيها ملك كما قال لهم عليه الصلاة والسلام لا يظلم عنده أحد، مدام لا يظلم عنده أحد إذن الأمن متحقق فيها على الدين، يعبدون الله يعني براحتهم بدون ضغوط، ولن يتدخل عليهم أحد بإرهاق أو تعذيب أو فتنة أو شيء من هذا القبيل. فاختيار أرض الحبشة في ذاك الوقت كان لأجل طلب الأمن، فهي تدخل في هذا النوع الهجرة، ترك دار الخوف والرهب والرعب التي لا يأمن فيها المؤمن على تلك الأمور الأربعة التي لا قوام له إلا بها وأهمها دينه، إلى أرض يأمن على نفسه فيها. فهاجر كما هو معلوم 70 من الصحابة أو نحو هذا العدد إلى أرض الحبشة، واستقروا فيها وأمنوا فيها أيضا إلى أن رجعوا بعد ذلك بدرجات متفاوتة. وهذا الحكم قد يحتاجه بعض المسلمين في الوقت الحاضر، قد يضايق المسلم في دينه مضايقة شديدة، أو يخشى على نفسه أو على عرضه أو على ماله نظرا لطغيان الكفر، حتى في البلاد التي ربما تسمى جغرافيا يعني العالم الإسلامي قد يقع فيها من الإرهاق والإزهاق والفتنة ما لا يقع نظيره حتى في البلاد الكافرة الصرفة. فهنا يعني يحتاج إلى هذا الحكم بعض من فتنوا في دينهم، فربما يحتاجوا إلى أن يخرجوا هنا وهناك طلبا لنوع من الأمن على دينهم ليعبدوا الله جل وعلا على بصيرة كما شرع الله لا كما اصطلح عليه الناس، واصطلاحة الناس لا تغير أحكام الله جل وعلا، ويأمنوا ثانيا على أنفسهم من الإزهاق وعلى أعراضهم وعلى أموالهم. فإذا تحقق موجب الخوف بالطريقة التي ذكرت وشرطها العلماء وخيف على أحد هذه الأربعة أو عليها كلها وهي في الغالب متلازمة، فإن الفتنة في الدين أو ضغط الفاتنين في الدين سيؤدي بهم طغيانهم إلى أن يضغطوا على المسلم بتعريض حياته للخطر أو ماله أو عرضه ليكسبوا فتنته، كما قال الله جل عن الفريق الأول في قصة أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا. النقمة التي بينهم أنهم آمنوا بالله فتسلط عليهم الكفار يريدون يرجعوهم إلى ملتهم الكافرة، واستخدموا وسيلة الضغط وهي التحريق بالنار، ليس قتل فقط بل اختاروا صورة من أبشع صور القتل ليكون ذلك وسيلة ضغط شديدة عليهم ليصدوهم. لذلك يقول جل وعلا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أي فتنوهم بالضغط عليهم بتعريض حياتهم للإحراق والقتل والخطر. فمثل هذه الأحوال يضطر المؤمن إلى أن يعني يلجأ إلى هنا وهناك ليأمن على دينه أولا ثم نفسه وماله وعرضه، فيبقى الحكم مستقرا متى يعني يلجأ إليه ويحتاج إليه كل مسلم، متى يعني وجد تحقق موجب الخوف والرهب والرعب وطلب له مكانا يأمن فيه على دينه ونفسه وماله وعرضه. نعم. والقدوة في ذلك هجرة الصحابة إلى الحبشة. النوع الثاني من النقلة من المكان إلى مكان آخر الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، وهل شرعها النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة الثانية من مكة إلى المدينة لما رفض أهل مكة الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم ورفضوا ترك عبادة الأصنام والأوثان ورفضوا الإسلام، ما وجد النبي مجالا لينشر دعوته وينشر ملته عليه الصلاة والسلام إلا أن ينتقل من هذه الدار التي كانت في ذاك الوضع وتلك الحال دار كفر إلى دار إيمان وهي المدينة التي آمن جل أهلها قبل أن يهاجر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، والذي وصفهم الله بقوله والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أي من قبل أن يهاجر إليهم المهاجرون، فتحقق في المدينة اسم دار الإسلام قبل أن يهاجر إليها، فكانت النقلة من مكة إلى المدينة واجبة في تلك الحالة عينيا لا رخصة لأحد في تركها حتى ولو كان آمنا على نفسه حتى ولو كان آمنا على دينه. الآن اختلف مناط الحكم، مناط الحكم في النوع الأول الأمن وطلبه عند تحقق الرهب والرعب والخوف، لكن مناط الحكم في الهجرة الثانية هو النقلة من دار الكفر لأنها دار كفر، لأنها دار كفر على أي نوع كان هذا الكفر وثنيا كان أو يهوديا أو نصرانيا أو ما كان، إلى دار الإيمان ودار الإسلام التي يقام فيها أمر الله جل وعلا ويعبد فيها الله وحده لا شريك له، هذه وجوب عيني ولا يعذر أحد في تركها حتى ولو كان كما قلت لكم آمن. وذلك هاجر كبار الصحابة ممن لم يحتاجوا إلى الهجرة الأولى كالصديق أبي بكر وذات النبي صلى الله عليه وسلم وبعض من كانوا يعني من أشراف قريش ممن أسلموا الذين ما احتاجوا إلى الهجرة الأولى لأنهم كانوا ممتنعين إما بقبائلهم وإما بما كان لهم من قيمة وشرف في مجتمعهم وإما بشكيمتهم وقوتهم كحمزة وعمر وأمثالهم. هؤلاء لما لم يحتاجوا إلى النوع الأول تركوه ما هاجروا، لكن النوع الثاني صار حكم شرعي يلزم كل مسلم في تلك الحالة وفي كل حالة تشابهها أن ينتقل من الدار التي لا يعبد فيها الله، أن ينتقل من الدار التي لا يقام فيها أمر الله إلى الدار التي يعبد فيها الله وحده لا شريك له ويقام فيها أمره، أي دار الكفر يتركها إلى دار الإسلام. ولا يجوز لمسلم متى تحقق المناط دار الكفر ودار الإسلام أن يبقى بين الكفار أو في دارهم لا ينتقل إلى دار الإيمان، لا يجوز ذلك في حقه. لذلك أصل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحكم بقوله في الحديث المشهور المعروف: أنا بريء من رجل بين أظهر المشركين. ليه؟ لأن صار في دار إيمان يقام فيها أمر الله ويقام فيها حكم الله، المدينة في ذاك الوقت، ويعبد فيها الله وحده لا شريك له، والدين عموده ظاهر ومناره باهر وإلى آخر هذه المقتضيات. فما كان هناك مبرر لمسلم أن يعيش ويبقى عائشا بين الكفار سواء كان في مكة أو في غيره. وذلك أعلم المسلم هذا الحكم، أصبح وجوبا عينيا على كل مسلم في مثل هذه الحالة. لكن هنا ملحظ، وهو الهجرة من ذات مكة باعتبارها كانت دار كفر في ذاك الوقت إلى ذات المدينة النبوية التي كانت في ذاك الوقت هي دار الإسلام انقطع وانتهى بعد فتح مكة. ليه انقطع وانتهى؟ لأن مكة ذاتها بعد الفتح يعني شملها اسم دار الإسلام، ولنا هدمت الأصنام وأبطل الله دين المشركين وعبد الله وحده لا شريك. فمن أراد أن يهاجر بعد فتح مكة إلى المدينة، الهجرة في ذاك الوقت ما أصبح لها يعني مبرر. لكن لما جاءه رجل من أشجع، حديث في صحيح مسلم، جاء رجل من أشجع من قبيلته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أبايعك على الإسلام والهجرة. هذا بعد فتح مكة. قال: أما الإسلام فنعم، أما الهجرة فلا هجرة بعد الفتح. هذا ليس إلغاء لأصل الحكم، لاحظ هذه النقطة التي أريد أن أنبه إليها، ليس إلغاء لأصل الحكم هو النقلة أو وجوب النقلة من دار الكفر إلى دار الإسلام. هذا الحكم سيبقى إلى يوم القيامة متى تحقق أن هذه دار كفر وهذه دار إسلام. لكن الهجرة المخصوصة، الهجرة من مكة إلى المدينة، أو الهجرة من نواحي أطراف العرب إلى المدينة، باعتبار أن المدينة قبل أن تفتح مكة وينتشر نور الله في الجزيرة كانت المدينة فقط هي دار الإسلام وما عداها وثنية يعبدون الأصنام بما فيها مكة. فلما فتحت مكة وكان فتحها علامة على يعني سقوط الوثنية ورموزها وأصنامها من جزيرة العرب بعد ذلك كلها، ما أصبح للهجرة معنى في ذاك الوقت من مكة إلى المدينة. أصبح كل مؤمن، كل مسلم في أي أرض من أرض الجزيرة في ذاك الوقت في دار الإسلام، لأن اسم الإسلام وحكم الإسلام وشرعة الله ودين الله جل وعلا أصبح هو المقام فيها والحاصل فيها. أما أصل الحكم وهو الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام متى وجدت، فهو لازم وواجب ويجب المصير إليه متى يعني تمايزت دار الكفر عن دار الإسلام ودار الإسلام عن دار الكفر. قوله على اعتبار أصل الحديث بدون الاختصار: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الأصل أن يغاير بين الشرط وجوابه. إذا أتيت بأسلوب الشرط في لغة العرب أن يكون جواب الشرط مغاير لفعل الشرط في اللفظ ومغاير له في المعنى، فكان الأصل أن يقال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فله الثواب مثلا وله الأجر العظيم، وله كما يقول من صلى كذا حصل على كذا، من بنى لله مسجدا بنى الله له. لكن لو قال من بنى لله مسجدا فقد بنى لله مسجدا، كأن ما حصل جواب للشرط، إعادة نفس الكلام. هنا ورد هذا السؤال: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، كأن الجواب لم يأتي بعد. تبات لمورد السؤال بماذا أجاب الأئمة؟ شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أجاب بما يلي. وقبل أن أقرأ جوابه، شيخ الإسلام ابن تيمية له شرح ضاف واف واسع لهذا الحديث، حديث الأعمال بالنيات، باعتبار أن هذا الحديث كما قلت لكم في الدرس الماضي أصل من أصول الشرعة وأصول الملة، فاهتم به شيخ الإسلام ابن تيمية وشرحه شرحا وافيا، مطبوع في ضمن الفتاوى الجزء 18، مطبوع في المجموعة المنيرية أيضا الجزء 2، ومطبوع مستقلا في رسائل يعني كثيرة. يقول شيخ الإسلام: ليس هذا تحصيل حاصل كما قد يظن. قد يقول قائل: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هذا تحصيل حاصل. جواب الشيخ يقول ابن تيمية يقول: ليس هذا تحصيل حاصل كما قد يظن، ولكنه إخبار بأن من نوى شيئا فقد حصل له ما نوى، فمن قصد بهجرته الله ورسوله حصل له ما قصده، وهو تفصيل بعد إجمال مضى. الإجمال الأعمال بالنيات، هنا تفصيل: من كانت هجرته الله ورسوله فهجرته، ومن كانت هجرته يفصل، أو كما تقول. والتفصيل قد يكون بضرب المثل أو بذكر النماذج. تبات ولا لا؟ قد تذكر قاعدة ولست في حاجة أن تذكر كل ما يدخل تحتها، لكن تذكر مثل، مثلين، ثلاثة، ها؟ ليقيس السامع على هذه الأمثلة بجامع تلك القاعدة. هذا أسلوب في التفهيم معلوم، وهو مسلوك في هذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه القاعدة عامة. يحتاج السامع إلى نوع من الأمثلة، أتى النبي بالأمثلة: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، وقس عليها: من كان صلاته لله فصلاته لله، من كان صيامه لله فصيام، يعني كل عمل صالح يقصد به الله فإلى الله، وثوابه عند الله، واحتسابه إلى الله، وهو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. لا يعني لا يخطر على يعني في ظنك أنه سيهضمك أو سيهضمك، بل سيكافئك بأعظم بكثير مما عملت. وهذا هو الظن بالله سبحانه وتعالى. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، فهو تفصيل بعد إجمال كما أجاب الشيخ. ابن دقيق العيد في شرحه على عمدة الأحكام المسمى إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام، يقول: لا بد من تقدير في الكلام. ابن دقيق العيد يقول: نعم، أسلوب فيه نوع من الاختصار، لكن الكلام الفصيح من عادة العرب الاختصار، والسامع يقدر، السامع يقدر هذا المختصر بحسب فهم الكلام العربي. يقول: لا بد من تقدير في الكلام، فيكون التقدير كما يلي على كلام ابن دقيق العيد. يقول: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا. وهذا كلام صحيح، وهو يوافق في الجملة كلام الشيخ السلماني: من قصد بالهجرة، سواء الهجرة إلى الله بالعبادة، أو الهجرة إلى الرسول بالاتباع، أو النقلة من دار كفر إلى دار إسلام، أو نظائرها من الأعمال الصالحة، إذا قصدت بها الله وثوابه وأجره وإحسانه وفضله، إذا كان هذا قصدك النتيجة، فهجرتك إلى الله ورسوله حكما وشرعا، وبالتالي ثوابا وأجرا، ومكرمة ورفعة ودرجات ونعيم يعني لا يخطر لك على بال. الحافظ الشهاب بن حجر في الفتح عندكم هنا يقول: التغاير لا يشترط أن يكون في اللفظ، فقد يكون في اللفظ وهو الأصل، لكن قد يكون أيضا في المعنى، ويفهم ذلك من السياق. يعني قطعا النبي لما يقول: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ما يريد يكرر نفس الجملة. الكلام الفصيح يأبى تكرار كلام ويبقى ناقصا، لأن إذا استخدمت أسلوب الشرط لا يكون كلامك فصيحا مؤدي للغرض إلا أن تأتي بالشرط وجوابه، تماما مثل المبتدأ والخبر، ما يكون كلامك كاملا إذا لم تأتي بالخبر. لكن قد يحذف الخبر وأنت تقدره، قد يحذف وأنت تقدره. أما يقولون في إعراب كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، يقول: لا نافي الجنس، وإله في موضع اسم، في موضع منصوب على أنها اسم أو مبنية على النصب على أنها اسم لله النافي للجنس، ولا نافي الجنس تعمل عمل إن، فتحتاج خبر، إن تحتاج اسم وخبر، الاسم هو إله، أين الخبر؟ كلهم يقولون محذوف في اللفظ لكن مقدر في المحل، أي لا إله بحق أو حقيق أن يعبد أو جدير أن يعبد إلا الله. فأنت بحكم فهمك لسان عربي والكلام الفصيح يقصد فيه الاختصار كثيرا، وتقدير الخبر كثير في لغة العرب، وتقدير جواب الشرط أيضا كثير، وهذا يفهم من السياق. فالحافظ يريد أن يقول: نعم، جواب الشرط قد يكون لفظيا، فلا بد أن يكون مغايرا لفعل الشرط في الألفاظ، لكن قد يكون معنويا، وتفهمه أنت من السياق. والتقدير عاد قدر ما أشيت: من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى رسوله حكما وشرعا، من هاجر إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله أي ثوابا وأجر، حط ما شئت من تقديرات تحقق المقصود العام والفحوى العام. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، مع ملاحظة يقول الإمام ابن القيم كثير من الأعمال الشرعية الصالحة التي جاء الترغيب فيها يذكر فيها عين الأجر، يعني الله عز وجل ورسوله إذا رغب الله المؤمن أو رغب الرسول المؤمن في عمل ما قد يذكر الأجر المترتب عليه، أليس كذلك؟ مثلا يقول من بنى لله مسجد بنى الله له بيتا في الجنة، حدد الأجر. لكن في بعض الأعمال لا يحدد الأجر ويوكل إلى الله جل وعلا، هل هذا بخس لهذا العمل أم أنه إجلال له ورفع له عن غيره؟ كيف تفهم مثلا لما يقول الحديث القدسي إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، هذا تفخيم لأمر الصوم وتعظيم له على غيره، وإلا حط من منزلة الصوم عن غيره؟ صح، كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشرة فين يعني إلا الصوم، قال أترك الصوم لي وأنا أجزي به، ولم يحدد جزاء معينا، هذا تعظيم لأمر الصوم لأنه أوكل الثواب إليه جل وعلا، والله جل وعلا من أسمائه الشكور، والشكور هو الذي يعطي من الأجر أكثر من ذات العمل، الذي يعطي من الأجر ويكافئ على الأجر على العمل بأكثر منه، هذا معنى كلمة الشكور، لأن معنى الشكر هو النماء والزيادة في أصل اللغة، فإذا قدمت عملا قليلا قدم الله لك ثوابا كثيرا، خصوصا وقد أوكل الثواب إليه جل وعلا وهو الجواد الكريم الشكور الذي يعطي بلا حساب سبحانه وتعالى. وكذلك الصبر، إنما يوفى الصبر أجرهم بغير حساب، هذا تعظيم لأمر الصبر فجعله بغير حساب بغير تحديد معين وهكذا، فهذا من هذا المعنى. فمن كانت هجرته الله ورسوله لم يحدد ثوابا معينا، ما قال فله كذا أو له الجنة، ها؟ الجنة قد تصل لها بصلاة ركعتين خالصة لله جل وعلا إذا قبلها الله سبحانه وتعالى، لكن يريد يضخم أمر الهجرة بمعانيها كلها، الهجرة إلى الله بالعبادة والهجرة إلى الرسول بالاتباع، والهجرة إذا احتيج إليها من دار إلى دار، فهجرة الله ورسوله إذن لا تسع عن الأجر، فإنه أجر عظيم وكفى بالله جل وعلا مثيبا وكفى به يعني كريما جوادا، وهو أهل للتقوى وأهل للمغفرة سبحانه وتعالى. ثم قال ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، كلمة دنيا يقول فعلى من الدنو، فعلى سميت دنيا، بعضهم قال سميت دنيا لأنها أسبق مقدمة على الدار الثانية الأخرى اللي هي المصير سينتظر الخلق الدار الآخرة، سميت دنيا لأنها سابقة لها متقدمة عليها، وهذا صحيح. وبعضهم قال سميت الدنيا لانحطاط منزلتها عن الدار الآخرة، أي من الدنو وهو الانحطاط والسفول، وهذا حق، قال الله جل وعلا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، متاع بسيط زهيد، لا مجال لأن يقارن المسلم بين الدنيا الفانية الزائلة المنحطة هذه وبين ما ينتظر المؤمنين في الدار الآخرة، في طرفي الثواب والعقاب، حتى أشد آلام الدنيا وبؤسها وشقائها لا يقارن بما ينتظر الكفار والمجرمين والظالمين من العذاب الأمين والنكال الشديد، انتبهت ولا؟ وأعظم نعيم في الدنيا يمكن أن يتصور أو يقع فعلا لا يقارن بأبسط ما في نعيم الآخرة مما أعده الله، يعني هي منحطة في طرفي الثواب والعقاب. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك وهو في الصحيحين اتفق عليه، يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، أنعم إنسان عاش في الدنيا في غاية الترف والنعيم والراحة والأنس واللهو، أنعم إنسان، تخيل هذا، لكنه من أهل النار لفسوقه وكفره، قال فيغمس في النار غمسة واحدة، أنت تعرف أن الغمس يدخل هكذا ثم يرفع مباشرة، ما مسه شيء، فقط رأى ونظر أهوال ما كان يتصورها أصلا. ثم رفع فقيل له: أي عبد الله، هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله ما رأيت نعيما قط. يعني 60 أو 70 سنة عاشها في الدنيا وهو أنعم إنسان، ضاعت كلها في غمسة واحدة. أما إذا قيل له إنها عليهم مؤصدة في عمد ممدد، إيش يقول؟ إذن لا مقابلة. في الصورة الثانية يقول عليه الصلاة والسلام: ويؤتى يوم القيامة بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة. أشقى إنسان، حياته كلها بؤس وفقر ونكد وشقاء وهم وغم، وأنت تعرف البؤس وما يجلب من تعاسة على النفوس، سواء كان فقرا مدقعا أو يعني عدوانا أو يعني بؤس كلمة لكنه من أهل الجنة، صبر واحتسب وقضى هذه الحياة حتى مرت وعدت. فيغمس، يؤتى بهذا البائس الذي عاش في حياة الدنيا أبأس إنسان، فيغمس في الجنة غمسة واحدة، يدخل هكذا فينرى ملكا لا ما كان يخطر له في التصور حتى والخيال. ثم يقال له: أي عبد الله، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله ما رأيت بؤسا قط ولا مرت بي شدة قط. أيضاً حسابات الدنيا تسقط تماما في طرفي النعيم والترف، وفي طرف أيضا البؤس والشقاء، إذا قوي ذلك بماذا؟ بما عد الله من نعيم للمؤمنين وجحيم لأعدائه من الكافرين والظالمين والمجرمين، عافانا الله وإياكم. إذن الدنيا انحطاطها وسفول أمرها بالنسبة إذا قيست بالحياة الآخرة العظيمة الباقية الخالدة. أيضا سميت الدنيا اعتبار ثالث، أيضا قلنا الاعتبار الأول لأنها سابقة متقدمة على الآخرة وهذا صحيح. الاعتبار الثاني في تعريف التسمية بالدنيا لانحطاطها وسفولها ودنو شأنها بالنسبة للآخرة. الاعتبار الثالث قال سميت الدنيا لدنوها وقربها إلى الزوال، يا دوبها راحت، ما لا خلود فيها ولا يستستقر لك على حال، أليس كذلك؟ أقرب شيء إلى الزوال الحياة الدنيا كما وصف الله جل وعلا، مثل مطر نزل فأنبتت الأرض نبات ثم عما قليل يصبح هشيما تذروه الرياح، انتهت ما كأنها وجدت، وهي أقرب ما يكون إلى الزوال والفناء. فالعاقل إذن المؤمن الراشد لا يقدم الزائلة الدانية السافلة المنحطة على الخالدة الباقية الدائمة الجليلة الشريفة. والمسألة واضحة والمعادلة بسيطة، والسعيد من وفقه الله جل وعلا. هذا سبب تسميتها دنيا. قالوا بأنها ممنوعة من الصرف كناحية لغوية للعالمية لأنها عالم، والتأنيث وإذا اجتمعت علتا العالمية والتأنيث يمنع الاسم من الصرف فلا يظهر عليه التنوين، وإن كان حكى صاحب القاموس وجها بتنوينها، قال روي عن بعض العرب في شعرهم أنهم نونوها فصرفوها، وحكى شاهدا على ذلك قول المثلم ابن الرياح المري: إني مقسم ما ملكت فجاعل جزءا لآخرتي ودنيا تنفع، فنون دنيا وهي يعني لغة مسموعة عن بعض العرب. فمن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها، ولاحظ هنا أتى بكلمة دنيا مجردة من التعريف أي نكرة دنيا، لم يعرفها، لم يقل إلى الدنيا أو إلى دنيا وأضاف إلى شيء معين، لأن التعريف في الأسماء لا بد أن يكون إما بأل أو بالإضافة، وهنا لا أل ولا إضافة فهي نكرة، والنكرة يؤتى بها لإفادة العموم، فأي مقصد من أمور الدنيا قصده ينطبق عليه هذا المعنى، ينطبق عليه هذا المعنى إلى دنيا يصيبها أيا كان مالا شرفا مجدا معينا أي شيء، لكنه في حدود الدنيا لا علاقة له بأمر الله جل وعلا، يقصده ليصيبه فهجرته بحسب قصده، سواء أصاب ما قصد أو لم يصب، أي لا ثواب له عند الله ولا حظ له في الدار الآخرة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا ينقصون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا. هذا هو حكم الله سبحانه وتعالى. المرأة بعد ذكر الدنيا من باب ذكر الخاص بعد العام، وهذا يكثر في الكلام العربي، ويذكر الخاص بعد العام تأكيدا عليه واهتماما به، ولكونه يعني له سمة معينة عن نظائره. قال الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات، ثم قال بعدها: والصلاة الوسطى. حافظوا على الصلاة كافية، كل صلاة حافظ عليها، لكن أعاد ذكر الصلاة الوسطى تأكيدا عليها واهتماما بها وتنويها بشأنها وأمثالها. وإذا أخذ الله من النبيين ميثاقهم ثم قال: ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، مع أن الجملة الأولى كانت كافية، أخذ من النبيين، لكن أكدها بأن هؤلاء الخمسة المذكورين يعني متميزين على غيرهم باعتبار أنهم هم أولو العزم من الرسل، ورسائلهم يعني هي أبرز رسائل الأنبياء وأعظمها مقدارا، خصوصا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر قول أو امرأة ينكحها من باب ذكر الخاص بعد العام، لأن يعني الفتنة بالنساء كما قالوا أعظم ربما من الفتنة بالمال، وأعظم من الفتنة بمثلا بالطعام أو باللباس أو بالدار أو بالمراكب أو غيره. الفتنة بالنساء فتنة عظيمة، ومن لم يعصمه الله جل وعلا منها فإن المنزلق فيها خطير، والعالم الحاضر شاهد يعني على هذا الأمر في الاستخدام السيء للمرأة وفي الإغواء والفتنة والإضلال ونحو ذلك، وفتح باب الشهوات على مصراعي، عافانا الله وإياكم. قلت في أول درس في بداية الحديث أن بعض الشراح ربط بين هذا الحديث، حديث الأعمال بالنيات، وبين قصة الرجل الذي هاجر ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس، وحديث خرجه الطبراني وغيره من حديث ابن مسعود قال: هاجر منا رجل، خطب رجل امرأة مهاجرة فأبت إلا أن يهاجر، فهاجر ليتزوجها فسميناه مهاجر أم قيس. الناس يهاجرون إلى الله ورسوله وإلى الجهاد، هذا يهاجر ليتزوج فلانة، فصارت يعني مقدح فيه أو يعني غضا من شأنه في ذاك الوقت لما كان الناس يهاجرون لا لشيء، تركوا أهلهم، ومن هم من ترك نساءهم اللاتي أبين أن يسلم أو يهاجر، من ترك مالهم وتركوا عشائرهم وتركوا أوطانهم طلبا لأجر الله وثوابه، أليس كذلك؟ وهذا عكس الموضوع. قصة مهاجر أم قيس صحيحة وواردة، لكن لا علاقة لها بهذا الحديث، أنهم ربطوا فقالوا أن النبي حدث بهذا الحديث لأجل قصة مهاجر أم قيس، فجعلوا سبب ورود حديث الأعمال بالنيات ما جرى من تلك القصة، والحقيقة أنه لا علاقة لهذه بهذه، وكان فيه ارتباط معنوي أو علمي، فأن كل من قصد شيئا بهجرته أو قصد شيئا بعموم عمله فله ما نوى، أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أي لن يحصل إلا ما قصد من الدنيا التي يريد إصابتها، أو المرأة تريد نكحها وقد لا يحصل فيفوته لا أمر الدنيا ولا أمر الآخرة، كما قال الله جل وعلا: خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. نكتفي بهذا القدر في حديث النيات، اقرأ الذي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعيا ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. يقول الإمام عليه رحمة الله: حدثنا عبد الله بن يوسف. وعبد الله بن يوسف التنيسي الكلاعي، أصله شامي من دمشق، وسكن تنيس بالتشديد تنيس، وهي بلدة من أعمال مصر على ساحل البحر، وذلك يقاله في بعض التراجم المصري باعتبار سكناه ووفاته، وإلا أصله شامي دمشقي. عبد الله بن يوسف ابن أحمد التنيسي الكلاعي، أصله من الشام من دمشق. سمع جمع من العلماء كمالك والليث وسفيان وغيرهم. انفرد البخاري بالرواية عنه مباشرة من بين الكتب الستة، أصحاب الكتب الستة ما أدركوا عبد الله بن يوسف التنيسي ولا حدث عنه إلا البخاري. مسلم لم يروي عنه شيئا في الصحيح، وأصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي رووا عنه لكن بواسطة، ما لقوه مباشرة، فهو يعتبر شيخه لم يلقوه مباشرة. فنحصل من هذا أن عبد الله بن يوسف التنيسي انفرد البخاري من بين أصحاب الكتب الستة بالرواية عنه مباشرة، أما مسلم فلم يروي عنه أصلا، لا بمباشرة ولا غيرها، لم يلقه أصلا ولم يروي عنه. وأما أصحاب السنن فرووا عنه لكن بالواسطة، لأنهم ما أدركوه، لأنهم مات قبل أن يرحلوا إلى مصر ويسمعوا من يعني محدثيها وعلماء في ذاك الوقت، فرووا حديث عبد الله بن يوسف عن طريق تلاميذه. فانفرد البخاري بهذه الميزة، وهو أنه يروي عن عبد الله بن يوسف التنيسي من بين أصحاب الكتب الستة مباشرة. توفي عبد الله بن يوسف التنيسي سنة 218. هنا مسألة: عبد الله بن يوسف التنيسي أحد رواة الموطأ عن الإمام المشهور مالك بن أنس، وموطأ مالك روي عن صاحبه بروايات عدة بلغت 14 رواية، هي روايات الموطأ عن مالك التي وصلت إلينا منها كاملة قليلة جدا، التي وصلتنا رواية يحيى بن يحيى الليثي المصمودي، وهي الرواية المشهورة التي شرح عليها ابن عبد البر وغيره، ووصلت أيضا رواية القعنبي محمد بن مسلم القعنبي وسيأتي لها ذكر، ووصلت رواية عبد الله بن وهب القرشي أو بعضها، ليس كامل المطة بعضها، ووصلت رواية محمد بن حسن الشيباني فيما أعلم، وبقيته إما اندثر أو ضاع لكن مضمنة في الكتب الأخرى. فأحاديث مالك التي في الموطأ يكاد يكون البخاري أخرجها جميعا في الصحيح، أحاديث مالك المسند المتصل في الموطأ أخرجها جميعها تقريبا البخاري في الصحيح، هي 600 حديث، هي المتون المسندة الموصولة في موطأ مالك 600 حديث، والباقي بلاغات وفتاوى وعمل أهل المدينة. أما الأحاديث المسندة المتصلة في موطأ مالك في حدود 600، وأخرجها معظمها أو أكثرها البخاري في الصحيح. لكن البخاري إذا أراد أن يخرج حديثا من أحاديث موطأ مالك يخرجه من أحد أربعة طرق أو أربعة رجال: إما يخرجه من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي لأن البخاري سمع موطأ مالك عنه كاملا، وإما يخرجه من رواية محمد بن مسلم القعنبي وسيأتي له ذكر وروايات كثيرة، وقد أخرج سمع البخاري موطأ مالك من محمد بن مسلم القعنبي أيضا، وإما يخرجه من طريق عبد الله بن وهب القرشي، وقد سمع البخاري موطأ مالك مرة ثالثة أيضا من عبد الله بن وهب القرشي، وإما يخرجه من طريق ابن أخت مالك وهو إسماعيل ابن أبي أويس الأصبحي الذي لنا مر ذكر له أثناء درس المقدمة. هؤلاء الرجال الأربعة هم الذين يخرج البخاري أحاديث مالك عن طريقهم التي في الموطأ. كلام واضح ولا غير واضح؟ واضح. مع ذلك قد يخرج البخاري وهو قد أخرج أحاديث عن مالك ليست في الموطأ، هذه مسألة يعني تنتبه لها، في أحاديث الصحيح وسيأتي التنبيه عليها أخرجها البخاري عن مالك وليست في الموطأ، وهي قليلة، وهي قليلة، أن مالك ما كان يحدث إلا بالموطأ في الغالب، لكنه لما ابتدأ تصنيف الموطأ ابتدأه ضخما كبيرا، ثم ما زال يختصره مالك ويسقط منه ويختصر ويسقط منه خلال 40 سنة حتى استقر على صوره أو صورته الأخيرة. خلال 40 سنة ربما تجاوز مالك أو ترك التحديث بأحاديث كثيرة جدا. وذلك تتفاوت نسخ الموطأ، رواية محمد بن حسن الشيباني فيها 100 حديث أو 110 أحاديث زاد على الرواية المشهورة وهي رواية يحيى الليثي، 110، كم يعتبر نوعا ما كبير، يعتبر نوعا ما كبيرا. فربما يخرج البخاري من أحاديث مالك ما ليس في الموطأ، وحيثما يفعل ذلك فهو يخرجه في الغالب الأعم من طريق إسماعيل، سيختفي اسم عبد الله بن يوسف التنيسي لأن روايته للموطأ، ويختفي اسم القعنبي واسم ابن رجب القرشي. وفي الغالب إذا أراد البخاري إخراج حديث عن مالك ليس من أحاديث الموطأ، وهي نسخ سمعها من عدد من الرواة عن مالك، يخرجه من طريق إسماعيل ابن أبي ويس الماضي ذكره، وسيأتي لهذا طبعا تنبيهات بحسب المواضع. قال حدثنا مالك الإمام المشهور، قال أخبرنا مالك الإمام المشهور أحد فقهاء الأربعة المتبوعين في هذه الأمة، وإمامته وجلالته موضع اتفاق عند الأمة، إمام دار الهجرة عليه رحمة الله، ولد 97 وقيل 95 وتوفي 187. مالك لم يهاجر طبعا خارج المدينة، وإذا كل حديثه عن علماء المدينة، وهو أدرك عددا من التابعين، وإذا تجد في في في في موطئه أحاديث ثنائية، ليس بين مالك والنبي صلى الله عليه وسلم رجلين، التابعي والصحابي فقط، كثير يعني طبقة متقدمة، فما احتاج إلى الرحلة لاستغنائه بحديث أهل المدينة، وكان فيهم يعني الفقهاء السبعة وكثير من أئمة التابعين. عن هشام بن عروة ابن الزبير بن العوام القرشي الأسدي، هشام بن عروة ابن التابع المشهور عروة ابن الزبير، هشام بن عروة موثق تكلم فيه بعضهم بما لا يقدح فيه، وإن كان بعضهم فرق بين حديثه في المدينة وحديثه في العراق، فقالوا ما حدث به هشام بن عروة في المدينة فهو حديث مقبول صحيح مضبوط، وما حدث به في العراق لما ذهب العراق فترة من عمره حدث فيه نوع من الوهم والتقديم والتأخير. بعضهم ذكر هذا واعتبر ما رواه هشام في العراق من قبيل الحديث الذي يدخله الخلل ويطرقه الخلل، ولكن كما ستلاحظ عندنا هنا في الصحيح هشام بن عروة إذا ذكر مباشرة يأتي بعده اسم والده، فكل ما رواه أو جل ما رواه البخاري من حديث هشام بن عروة هو من رواية عن أبيه عروة بن الزبير، ليس فقط في المدينة بل عن أبيه حتى عروة بن الزبير، ولم يروي عن حديثه العراقي شيئا يذكر، عن أبيه التابعي المشهور عروة بن الزبير ابن العوام ابن الصحابي الزبير بن العوام أحد العشرة وحواري النبي صلى الله عليه وسلم، عروة بن الزبير أحد يعني فقهاء المدينة المشهورين المعروفين السبعة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام، يكاد يجمع العلماء أن هذا الحديث من مسند أم المؤمنين عائشة، يعني هي التي حدثت به، تقول هي أن الحارث بن هشام هي التي ترويه، والحديث كما سمعت هو أسئلة أو سؤال سأله الحارث بن هشام للنبي صلى الله عليه وسلم وأجاب، فمدام عائشة حدثت قطعا تكون قد حضرت السؤال والجواب، قد يكون الحارث بن هشام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال كيف يأتيك الوحي وأجابه النبي بقوله أحيانا يأتيني إلى آخر الحديث، أن تكون عائشة حاضرة فسمعت السؤال وسمعت الجواب وحدثت، وكانت تقول أن الحارث سأل وأجاب النبي كذا، وعلى هذا جرى أصحاب الأطراف، أبو مسعود الدمشقي في أطراف الصحيحين عد هذا الحديث من مسند عائشة. المزي أبو الحجاج المزي في تحفة الأشراف في أطراف الكتب الستة عده أيضا من مسند عائشة. الحافظ يقول في الفتح هنا بأنه هناك روايات أخرى تدل على أن ربما عائشة لم تحضر هذه القصة ولكن سمعتها من الحارث بن هشام، فتارة تسندها عنه تقول عن الحارث بن هشام قال سألت النبي، فيكون من رواية من مسند الحارث، أو يعني تحدث عنه مباشرة باعتبار أنها يعني سمعته منه. فإذا قبلنا وهو القول الأقرب إن شاء الله أنه من كلام عائشة وحضرت القصة فلا إشكال ولا سؤال، وإن كانت لم تحضر القصة وسمعتها من الحارث بعد ذلك هذا الذي يسمى مرسل الصحابي. قد نبهت لكم ما معنى مرسل الصحابي في أول درس. مرسل الصحابي أن يحدث الصحابي حديثا أو قصة لم يحضرها، كان تكون حصلت قبل أن يخلق أو يولد أو حصلت في مكان ليس هو فيه فيحدث بها بما يشعر أنه سمعها وحضرها، هذا يسمى مرسل صحابي محمول على الاتصال بإجماع المحدثين، لأن الصحابي قطعا إما سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أو سمعها من صحابي آخر حضر قصة، وبكلا الحالين الاتصال مضمون، بكلا الحالين الاتصال مضمون، وعادات الصحابة موضع اتفاق والحمد لله لا تدليس ولا خشية وهم في أحوال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والأقرب أنه من مسند عائشة وأنها قد حضرت هذه القصة. الحارث بن هشام تقول أن الحارث بن هشام هو المخزومي من بني المغيرة لمخزوم، هو أخو أبي جهل بن هشام حامل راية العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. الحارث بن هشام من مسلمة الفتح، أسلم عام الفتح وحسن إسلامه وشهد الفتوح بعد ذلك، وكتب الله له الشهادة فاستشهد في غزوة اليرموك مع الروم في آخر خلافة أبي بكر الصديق على الخلاف المشهور في غزوة اليرموك، هل كان سنة 13 أو كان سنة 15، في خلاف مشهور والراجح أنها 13 في آخر حياة أبي بكر وأول خلافة عمر، بل إنه لما انتهت المعركة اليرموك جاءهم الخبر بوفاة الصديق وولاية الفاروق رضي الله عنهم أجمع. الحارث بن هشام رضي الله عنه يقول سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي. هنا السؤال هذا السؤال مناسب للترجمة، ما قلنا باب كيف كان كيف بدء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كيف نحتاج فيه إلى عنصرين. الأول البداية، ما أول دفعة من الوحي جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام، وهي قصة الغار، وسيأتي في الحديث الذي بعد هذا في حديث عائشة الذي أوله قولها أول ما بدي به النساء من الوحي الرؤيا. والعنصر الثاني أنواع الوحي، أي كيف اتصال الملك بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا شرحتها لكم في الترجمة وقلت أنها فيها جانب غيبي وجانب حسي. الجانب الحسي ما يسمع من دوي وصوت عند النبي عليه الصلاة والسلام حال اتصال الملك به، إما يكون على هيئة صلصلة الجرس كما هنا في الحديث، أو يكون على صوت دوي نحل، تعرف دوي النحل لما يجتمع يصدر صوتا قريب من صوت الجرس وجلجلته، هذا بالنسبة للسامعين الحاضرين الذين ليس لهم إلا عالم الشهادة. أما ما وراء ذلك في كيفية اتصال الملك به هذا من علم الغيب الذي لا يعرف الخلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الجواب ذكر القدر المشترك بينه وبين عموم السامعين الحاضرين الذي ليس لهم إلا حظ علم الشهادة، وهو أن يسمع عنده دوي وصوت، شبه في بعض الأحاديث بصلصلة الجرس كما هنا، وشبه في حديث أخرى بدوي مع ما يعتري النبي عليه الصلاة والسلام من أحوال خارج عن المألوف، كأن يحمر وجهه عليه الصلاة والسلام ويغط غطيطا شديدا لثقل الوحي عليه، ويتفصد جبينه عرقا كما سنقرأ في نفس الحديث في اليوم الشديد البرد، واليوم الشديد البرد لا معنى للعرق ولا وقت له، ويثقل جدا حتى لو كان على الدابة تبرك. ولو في قصة زيد بن ثابت لما قال كانت فخذي تحت فخذي فكادت أن ترض فخذي من شدة الثقل الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فأثقلت قدم أو فخذ زيد بن ثابت رضي الله عنه، هذه الأحوال كلها هي دلالة اتصال النبي صلى الله عليه وسلم بالملك عليه الصلاة والسلام، أو اتصال الملك الرسول الملائكي بالرسول الإنسي على عبارات بعض العلماء. أما ما وراء ذلك فليس السؤال عنه وليس الجواب عنه. كيف يأتيك الوحي لا يسأل عن القضية الغيبية، يسأل عن الأحوال التي تعتريك حاله. ذاك أعرض النبي ما قال فصل له في الجوانب الغيبية، لأنه لا مجال لذكره الآن من أمر الله جل وعلا، وذكر له القدر المشترك الذي يشترك فيه هو صلى الله عليه وسلم مع السامعين من الثقل والغط وصوت صلصلة الجرس. ولا حاجة كما قلت لكم لكلام المتكلمين والغزالية في أن أجزاء الرسول الملائكي تتلطف حتى تدخل في مسام جسد النبي، كلام غيبي كأنه يشاهد الغيب هذا، وهذا يعني رجم بالغيب بلا شك. إذن كيف يأتيك الوحي؟ يأتيك الوحي بعد هذا نكمل. يسأل، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام، يسأل الحارث بن هشام فيقول للنبي عليه الصلاة والسلام كيف يأتيك الوحي؟ يقول أهل البلاغة في جملة كيف يأتيك الوحي أن فيها ما يسمى بالمجاز الإسنادي أو المجاز العقلي، والتقدير كيف يأتيك حامل الوحي الملك، يعني مثل قولهم أنبت الربيع العشب مثلا أو البقلة. الربيع لا ينبت، الذي ينبت هو الله جل وعلا، لكن الربيع هو ظرف أو زمن للإنبات، فأسند إليه باب المجاز العقلي أو المجاز الإسنادي، وهو إسناد الفعل إلى ظرفه الزماني أو المكاني أو ملابس له كما يقولون، وإن كان الفاعل غيره، هذا معلوم معروف. فالسؤال كيف يأتيك الوحي أي حامله الوحي أمر معنوي، والمقصود حامل الوحي وهو الملك النازل من عند الله جل وعلا بالوحي. فبهذا نستفيد، طبعا إذا قبلنا كلام البلاغيين في المجاز ليس الآن موضوع تفصيله، ويسميه بعضهم الاستعارة المكنية، استخدام الكناية والاستعارة في هذا المجال على سبيل الاختصار، والفحوى من الخطاب تفهم. وإن كان الشيخ الإسلام ابن تيمية لا يستخدم مثل هذه الأمور، واستبدلها بنظرية السياق، لسياق الكلام يحدد المعنى. فإذا قال قائل أنبت الربيع العشبة، قد علم جميع العقلاء أن الربيع ظرف ولا لا، هو زمان، لكن هذا الزمان هو الوقت الذي جرت به العادة في النبات لكثرة المطر وكذا، فالإسناد إليه يحدده السياق. وإن كان قد علم الجميع أن الربيع بذاته لا ينبت، وإنما المنبت هو الله جل وعلا، نبات وإله وأمثال ذلك. والتوسع في هذا المجاز قد يلغي طبايع الأشياء، وهذا وقع فيه المتكلمين، يعني لما توسعوا في الاستعارة توسعوا في المجاز حتى وصلوا إلى قولهم لما تقول حرقت النار، يقول لا، النار ما أحرقت، النار هي وسيلة الإحراق، والذي أحرقه هو الله. فاعتبروا النار غير محرقة بطبعها، والثلج غير بارد بطبعه، دخلنا في متاهة واسعة جدا، يعني هذه أشياء خلقها الله على طبيعة معينة، الثلج دائما بارد والنار دائما حارة، ما يمكن أن لا يقع خلاف ذلك. وإن كان الذي خلق النار وخلق طبيعتها النارية الحرارية هو الله جل وعلا، هذا شيء معلوم مفروغ منه، لكن جعلهم أن النار لا تحرق بطبعها، وإنما يخلق الله عند ملامسة جسدك للنار شيئا يسمى الإحراق، ما في داعي لهذا التطوير العقلي ويعني الذهني للمجاز العقلي. نعم قد يكون مقبولا في بعض الصور البلاغية الإسنادية مثل مجاز الإسناد وغيره، التي ما ارتضى حتى شيخ الإسلام ابن تيمية استخدام قضية المجاز أو الإسناد أو الكناية فيها، واستخدم بدلها ما يسمى بنظرية السياق، وخلاصتها أن أي متكلم يقصد بكلامه التوضيح والبيان يأتي بأخصر العبارات وأوجزه تبلغ المقصود، التي تبلغ ماذا المقصود، والسامع يفهم من فحوى الكلام وسياقه المعنى الجملي الكلي الذي أراده المتكلم. وإذا أردت التعمية أو أردت أن تلغز على شخص لتبعد ذهنه عن المعنى الذي تأتي به، تأتي بعبارات موهمة مبهمة تجعل المتكلم حائرا في أي معنى أنت تريد، ولا لا؟ لكن الذي يقصد البيان كما قصده النبي صلى الله عليه وسلم وكما هو مقصود القرآن، القرآن جاء للبيان، ما جاء للإلغاز وجعل الاحتمالات كلها واردة في المعنى، وكلام النبي مقصود البيان والتوضيح. فتمنع عنه المجازات العقلية والمجازات الإسنادية والسعات إذا كان يعني تحتاج إلى القرائن اللغوية لإثبات المقصود، وإنما سياق الكلام كما يقول ابن تيمية رحمة الله هو الذي يحدد المعنى. فعندما يقول يأتيك الوحي، قد علم السامعون أن الوحي قضية معنوية لا تأتي بذاتها، لا بد لها من وسيلة تأتي بها، أليس كذلك؟ الوحي اسم أو اصطلاح أو تعريف أو كلمة أو عنوان لوحي الله إلى أنبيائه، ولا بد من وسيلة، إما أن يكلمه الله مباشرة فكانت الوسيلة هي كلام الله جل وعلا، وإما يقذف في قلبه معنى من المعاني وكان القذف هو الوسيلة، وإما الرؤية المنامية فكانت الرؤية هي الوسيلة، وإما يرسل الملك فيتصل الملك بالنبي بقضية غيبية كما قلت لكم، ها؟ تعرف بظواهرها التي تظهر من الصوت وحال النبي صلى الله عليه وسلم، فيوحي إلى عبده ما يريد أن يوحيه الله جل وعلا. واضح الكلام وإلا؟ نضيف أيضا ونقول هذا السؤال كيف يأتيك الوحي هو سؤال عن نوع واحد فقط من أنواع أو وسيلة واحدة من وسائل وصول الوحي للنبي، لم يسأل الحاتم بن هشام عن الوسيلة الأولى وهي كلام الله المباشر، لأن هذه ما حصلت إلا لموسى عليه الصلاة والسلام لما خاطبه الله ناديناه من جانب الطور الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى، وحصلت النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة ليلة المعراج، وحصلت لآدم في أول الأمر لما عاتبه ربه ولك من الشجرة، القصة المعروفة، أما غير ذلك ما حصل، فهي وسيلة محدودة جدا محدودة جدا، ما أعطاها الله إلا لموسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام. ولم يسأل عن الرؤية المنامية، لأن الرؤية المنامية أيضا غير الأنبياء قد يرون رؤيا وتقع حقا، لذلك يقول عليه الصلاة والسلام الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة، وهذا معلوم. ولم يسأل عن يعني الإلهامات والأشياء هذه، لأن أيضا قضية مشتركة، قد يلهم غير النبي، وأوحى ربك إلى النحل أي ألهم النحل، أوحينا إلى أم موسى أي ألقى في قلبه، فليست من خواص الأنبياء. إذا نسأل الذي من خواص الأنبياء فعلا غير الكلام المباشر، لأنه ضيق جدا، ما حصل إلا لموسى ومحمد عليه الصلاة والسلام وفي مراحل معينة فقط. السؤال عن الوسيلة التي بها ينزل الوحي في الغالب الأعم، والتي من خصائص الأنبياء لا رؤية منامية يشترك غيرهم فيها بجامع الصدق، وإن كان في فوارق كبيرة بين رؤية الأنبياء ورؤية غيرهم، ولا الإلهامات وما يلقى في القلوب لأن غيرهم أيضا يحصل له شيء من ذلك مع الفوارق أيضا، لكن السؤال عن وسيلة اتصال الملك بالنبي، لأنها من جانب من خواص الأنبياء ما يشترك غيرهم فيها معهم فيها، ومن جهة ثانية هي أغلب طرق ووسائل نزول الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حتى القرآن، القرآن كله نزل عن طريق جبريل ولا لا؟ أما قال جل وعلا نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، قل نزله روح القدس من ربك، فالقرآن ينزل به جبريل كما ينزل بالحكمة وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم قولية أو فعلية أو غيرها. كيف يأتيك؟ إذن لما كان السؤال هذا موضعه كان الجواب مناسب، لم يذكر الكلام المباشر ليلة المعراج في جوابه عليه الصلاة والسلام، ولم يذكر الرؤى المنامية، ولم يذكر غيره، وإنما ذكر وسيلة الملك، يعني كيف يبلغ الملك الوحي إلى النبي، فذكره بالصيغتين أو بالصفتين، إما الاتصال بصفته الملائكية في قضية غيبية كما قلت لكم لا نعرفها، وإما أن يتمثل له الملك رجلا فيحدث النبي بما يريد أن يحدثه به، ويعلم النبي أن هذا هو جبريل، وإن كان غيره ربما لا يعلم إلا بعد إلا بعد ذلك. إذن هذا معنى قولي كيف يأتيك الوحي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه: أحيانا جمع مفردها حين، وهو الجزء من الوقت والزمن. كان يقول أوقاتا يأتيني كذا، بمعنى، وهذا كلام أحيانا يشعر بأن إبلاغ الملك الوحي للنبي يتم على هيئات معينة. ذكر في الحديث هيئتان، ففي بعض الأحايين يتصل به هذا الاتصال، وذاك في طبيعته الملائكية، وهذا في طبيعته الإنسية، ووصية الاتصال غيبية أو كيفية الاتصال غيبية. وإما يتمثل الملك في هيئة رجل فيكلم النبي عليه الصلاة والسلام فيعي عنه ما يريد أن يكلمه به أو ما كلمه به أو ما أوحاه إليه. هذا مع قوي أحيانا. والانتصاب ليش قال أحيانا؟ النصب ما ورد هنا، وجه النصب الظرفية الزمانية. أحيانا هذا يعني إعراب ابن مالك أنا على الظرفية الزمانية، كما تقول يوم كذا حصل كذا. يوم ليش نصبت يوم؟ على الظرفية الزمانية، ظرف الزمان يأخذ النصب، وظرف المكان كذلك. وهناك إعرابات أخرى. أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس. يأتيني الضمير هنا يعود على ماذا؟ على الملك. السؤال عن الوحي، لكن لابد تقدير حامل الوحي وهو الملك، سواء قبلنا كلام البلاغين في المجاز الإسنادي العقلي أو نظرية السياق الذي ذكرها ابن تيمية. لابد الوحي قضية معنوية، لابد له من وسيلة. إحدى الوسائل اتصال الملك، نزول الملك. يأتيني أي الملك مثل صلصلة الجرس. مثل هنا وجه نصبها ذكروا لها إعرابين نص عليهما ابن مالك في شواهد التوضيح. الإعراب الأول نزع الخافض، انتصبت بنزع الخافض، والتقدير على مثل صلصلة الجرس، هذا أصل جملة. فإذا نزعت الخافض وهو على الخافض يعني حرف الجر، نزعته لابد تنصب ما بعده، فيكون بدل على مثلي صار يأتيني مثل. هذا أحد أوجه النصب بنزع الخافض، أو على الحال يأتيني حالة كونه مثل صلصلة الجرس. هذا وجه نصب كلمة مثل، إما حالية أو منصوبة بنزع الخافض مثل صلصلة الجرس. أؤكد مرة أخرى فأقول ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القضية المشتركة بينه وبين السامعين الذين ليس لهم إلا عالم الشهادة، هم يسمعون الصوت ولا يدرون ما وراء ذلك. وأعرض عن ما وراء ذلك لأنه لا مجال للجواب عنه، لأنه من علم الله ومن غيب الله سبحانه وتعالى. مثل صلصلة الجرس أي يسمع عند النبي عليه الصلاة والسلام صوتا مثل صوت صلصلة الجرس أو دوي النحل، وهو أشده علي، يعني أشد حالات اتصال الملك، أشد حالات يعني الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام عندما يتصل به الملك هذا الاتصال، عندما يتصل به جبريل هذا الاتصال، هذا أشده على النبي عليه الصلاة والسلام. لكن يتغير حاله تغيرا كاملا، يحمر وجهه ويغط غطا شديدا صلى الله عليه وسلم، ويتفصد العرق الكثير، ويثقل جدا صلى الله عليه وسلم، كما في حديث يعلى بن أمية قال قلت لعمر أرني كيف يأتي الوحي، أريد أن أرى النبي حالة ورود الوحي إليه. فبينما نحن في مكة عام حجة الوداع، قصة مشهورة، جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام يسأله، وكان في ثوبه أثر الخلوق الطيب، يعني في ثوب الإحرام، فنزل الوحي عنه سمه في نمرة له، في قبة له، ليأتي بالجواب لهذا السائل. جاءه الوحي فاستدعاني عمر، فرفع سجف الخيمة أو جانب الخباء، فنظرت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر وجهه عليه الصلاة والسلام، يغط غطا شديدا. الغطيط صوت الشخص المضغوط الذي عليه عليه ضغط شديد يغط غطا شديدا وقد ثقل جدا عليه الصلاة والسلام، وإن جبينه ليتفصد عرقا حتى سري عنه وعاد إلى حالته الطبيعية. فقال أين السائل؟ فاستدعاه فقال اغسل عنك أثر الخلوق، الحديث المشهور. وهو أشده عليه، والشدة عرفنا يعني سببها. وقد قال الله جل وعلا في وصف الوحي عموما والقرآن خصوصا بأنه ثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فهو ثقيل وكان يعاني منه النسب شدة عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فيفصم بكسر الصاد، هذا هو الضبط الصحيح، عني أي الملك يتصل بالنبي عليه الصلاة والسلام، وحال الاتصال يتغير عن وضعه الطبيعي بالصورة التي عرفناها وصل صلاة الجرس. فإذا انتهت هذه الحالة على علامة انفصال الملك عنه، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وقد وعيت سواء كان ما قاله الملك له قرآنا أو كان من يعني من غير القرآن، كلاهما يصل بهذه الطريقة للنبي عليه الصلاة والسلام. على أن بعض العلماء يقول القرآن لا يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام إلا بهذه الصورة، إذا كان الوحي منزل قرآنا ما يتمثل الملك رجل فيأتي فيقرأ، لا يتصل به هذا الاتصال. أما غير القرآن فربما يأتي بهذه الصورة، وربما يأتي بصورة تمثل الملك رجلا فيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يخاطبه به. ولذلك سيأتي حديث ابن عباس مما يدل على هذا دلالة واضحة. ابن عباس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل، من التنزيل هنا كلمة التنزيل ليس عموم الوحي، التنزيل يعني القرآن شدة. ما وجه الشدة؟ لما يتصل به الملك وهو في هذه الحالة من الكرب عليه الصلاة والسلام، الملك يقرأ عليه القرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم خوفا من أن ينسى شيئا مما قرأ عليه يقرأ مع الملك، يحرك لسانه بالقرآن. إذا أنت أردت تحفظ شخصا تطلب منه أن يردد خلفك لتضمن حفظه، فالنبي خوفا وحرصا أن يفصم عنه الملك فيضيع شيء مما تلاه عليه من القرآن كان يردد. طبعا في هذه مشقة، يسمع حالة الاتصال التي فيها تلك الكرب العظيمة ولا يردد، يعني مشقة تلو مشقة وشدة فوق شدة. فطمنه ربه، كان النبي يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه بالقرآن حال اتصال الملك به، فطمنه ربه بقوله لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه أي في قلبك، وقرآنه أي تقرأه على غيره. ليس هذا فقط، ثم إن علينا بيان، أي بيان معاني بما يوحيه الله لنبيه بعموم السنة. سيأتي هذا الحديث بتفصيله إن شاء الله تعالى. وقد وعيت عنه ما قال. طيب، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا، هذه نقف عندها لنستكملها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. زادنا الله وإياكم علما وفهما، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، ونسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته أن يفرج عنا وعنكم وعن سائر المسلمين كل كربة وهم وضيق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على الخاتم الأمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.